يعطيكم العافيه. معكم نصار القاسم من موقع وتد التعليمي، منصه اوائل المملكه. طبعا اليوم احنا بدنا نعمل مراجعه سريعه للوحده الثالثه اللي هي الاردن والقضيه الفلسطينيه، وطبعا بدي اراجع فيها درسين وبعطيك فيهم امتحان وزاري. يعني بعد ما احنا نشرح هيك بشكل سريع كل درس، في عندنا امتحانات وزاريه عشان تتعلم كيف بيجي الامتحان بالوزاره. طيب احنا بهذا الدرس في عندنا بالنسبه للدرس الاول اللي هو عنوانه القوات المسلحه الاردنيه، الجيش العربي والقضيه الفلسطينيه. وعندي اول سؤال بدي اركز عليه اللي هو ابرز مواقف الاردنيين دعم المقاومه الفلسطينيه، وبدي اياك تركز باول شغله على هذا الدرس اللي هي ليش اجتمع ابناء الاردن في مؤتمر قم في اربد في عام 1920 لمهاجمه المستعمرات الصهيونيه في منطقه بيسن. فممكن يجيني سؤال بالامتحان يحكي لي انه ليش ابناء الاردن اجتمعوا في مؤتمر قم في اربد عام 1920 لمهاجمه المستعمرات الصهيونيه في منطقه ايش بيسن، واول شهيد اردني عندي على ارض فلسطين اسمه كايد مفلح عبدات، وهذا السؤال اجى وزاره اول شهيد اردني على ارض فلسطين اسمه كايد مفلح عبدات. هلا ايضا في عندي من النقاط الرئيسيه اللي بدي اركز عليها ان الاردنيين هاجموا معسكرات القوات البريطانيه بالاردن اللي هي نقطه رقم 3، انه ليش اهل الاردن طبعا هاجموا معسكرات القوات البريطانيه في الاردن، شو علاقتها بالمقاومه الفلسطينيه؟ عشان بريطانيا تعدل موقفها تجاه فلسطين، وهذا من النقاط الرئيسيه اللي تركز عليها بالامتحان ايش الوزاري. ايضا من ابرز مواقف الاردنيين دعم المقاومه الفلسطينيه انه قامت مظاهرات مؤيده للثوره الفلسطينيه في منطقتين اللي هي عمان والسلط، وانا كطالب لازم اكون مركز عليها بالامتحان الوزاري او تكميلي. في عندي من ابرز ايضا مواقف الاردنيين دعم المقاومه الفلسطينيه انه انعقاد اجتماع اسمه اجتماع الحسن، اجتماع الحسن صار اجتماع الحسن طبعا في اربد برضه ب 29 وكان له هدفين، لنقد السياسه البريطانيه الداعمه لليهود وجمع تبرعات لمين؟ للفلسطينيين. هذا مهم اركز عليه. هلا في عندي السؤال اللي بعده، اشتدت المقاومه الفلسطينيه، ليش اشتدت المقاومه الفلسطينيه؟ بسبب قرار اسمه قرار التقسيم. ايش هو قرار التقسيم 181؟ اللي هو صدر بسنه 47 عن هيئه الامم المتحده تقسيم فلسطين بين العرب واليهود. ايش هو هذا؟ اللي هو قرار ايش؟ التقسيم. قرار التقسيم ممكن يجيك سؤال بالامتحان متى صدر ومين اصدرته؟ هيئه الامم المتحده. هلا في عندي النقاط اللي بعديها، من المعارك التي خاضها العرب ضد اسرائيل في عندي خمس معارك، العرب ضد اسرائيل. في عندي حرب 48، حرب حزيران 67، معركه الكرامه 68، حرب تشرين 73، وغزو اسرائيل لبنان 82. هلا احنا اهم شيء بدنا ناخذ عنا اول شيء بدنا ناخذ عن حرب 48. وانا هون بدي اعطيك بشكل سريع عن اللي صار بسنه 48. في عام 1948 طلعت بريطانيا من ارض فلسطين، طلعت بريطانيا من ارض فلسطين بعد ما حطت لنا اليهود. اهل فلسطين استنجدوا بالعرب، فقامت الجيوش العربيه بعض الجيوش العربيه بمساعده الشعب الفلسطيني، وكان في مقدمتها جيشنا الاردني. جيشنا الاردني في سنه 48، هسه رح ناخذ شو سوى جيشنا الاردني في عام 1948. في سنه 48 زي ما حكينا بريطانيا اعلنت انسحابها من ارض ايش؟ فلسطين. هاي اول شغله. طبعا ليش بريطانيا انسحبت؟ بسبب قرار التقسيم الصادر عن مجلس الامن الذي رفضه العرب وايده اليهود. فطالب هون سالني سؤال، استاذ قرار التقسيم انا شفته مرتين، مره هيئه الامم ومره مجلس الامن. استاذ قرار التقسيم عشان انت تكون عارفه اصدره مجلس الامن التابع لهيئه الامم المتحده. هلا بالكتاب مره كاتب لك هيئه الامم المتحده ومره كاتب لك مجلس الامن، طبعا ما بصير يجيب لك اياهم بالامتحان بالوزاره اثنتين مع بعض، بجيب لك واحده منهم. ليش؟ لانه هو الجواب الوزاري مجلس الامن التابع لهيئه الامم المتحده، هذا هو قرار التقسيم، يعني قرار تقسيم مجلس الامن تابع لهيئه الامم ايش؟ المتحده. هلا في عندنا في عام 1948 نرجع احنا لسنه 48 لما دخل جيشنا الاردني. هلا بيجيك سؤال بالامتحان بالوزاره انه في عام 1948 جيشنا الاردني دخل الى ارض فلسطين عشان يوصل الى مدينه القدس عبر جسرين، واجى هذا السؤال بالامتحان بالوزاره، شو اسم الجسرين اللي دخلهم جيشنا الاردني في سنه 48 عشان يوصل الى مدينه القدس؟ اسم الجسرين اللي دخلهم جيشنا الاردني، اول جسر اللي هو جسر الامير محمد، والجسر الثاني طبعا اللي هو جسر ايش؟ الملك ايش؟ حسين. هذول الجسرين دخلهم طبعا دخلهم جيشنا الاردني في سنه 48، وهذا السؤال اجى ايش بالامتحان بالوزاره؟ واستطاع جيشنا الاردني طبعا يخوض فيه في سنه 48 معركه مشهوره اسمها معركه القدس، استطاع انه ينتصر عليها ويخلي القدس الشرقيه بيد العرب ويقتل 300 جندي اسرائيلي ويؤسر عدد منهم. فممكن يجيك سؤال بالامتحان بالوزاره، شو اسم المعركه اللي انقتل فيها 300 جندي اسرائيلي؟ اسمها معركه ايش؟ القدس. المعركه اللي انقتل فيها 300 جندي اسرائيلي اسمها معركة ايش؟ القدس، وهي ركز عليها بالامتحان الوزارة. ايضا من المعارك المشهورة اللي خاضها جيشنا الاردني في سنة 48 غير معركة القدس، في عندنا معركة اسمها لطرون وباب الواد، لطرون وباب الواد، ودخلهم طبعا. واهمية عندنا بالنسبة لمعركة مشهورة اسمها معركة باب الواد، تعتبر معركة باب الواد من طبعا هي مفتاح لمدينة القدس، وهاي ركز عليها بالامتحان ايش؟ الوزارة لطلاب التكميلي، انه بسنة 48 هاجم اليهود مواقع الكتيبة الرابعة الاردنية عشان يوصل الى منطقة باب الواد ولطرون. وكان من نتائج المعركة ان العدو لم يستطع الوصول لاهدافه، خلف وراء عدد كبير من القتلى، وزار الملك عبد الاول طبعا ميدان المعركة واثنى على شجاعة المقاتلين واطلق على اسم الكتيبة الرابعة الاردنية اسم الكتيبة الرابعة. اذا من المعارك التي خاضها جيشنا الاردني في سنه 48 معركه القدس ولطرون وباب الواد، هذول المعارك التي خاضها جيشنا الاردني في سنه 48. ولكن طبعا عندنا هنا في عندنا سؤالين مهمين جدا لازم انت تكون عليهم. بحكي لي نتائج حرب فلسطين. من نتائج حرب فلسطين انه صار في عندنا خساره واحتلال ولجوء. خساره مين؟ خساره الجيوش العربيه واحتلال اسرائيل اجزاء طبعا من فلسطين طبعا باستثناء الضفه الغربيه، لجوء عدد من الفلسطينيين لارض ايش؟ الاردن. هذول ركز عليهم. طيب العرب ليش خسروا حرب 48؟ العرب بشكل عام خسروا حرب 48. اوكي احنا على جبهتنا انتصرنا بالقدس ولطرون وباب الواد، ولكن العرب بشكل عام خسروا حرب 48. ما عندهم تنسيق بين الجيوش العربيه وما في تدريب وتسليح. طبعا احنا هيك خلصنا احنا حرب 48. بدنا ناخذ عن حرب ثانيه اسمها حرب حزيران عام 1967. حرب حزيران صارت حرب حزيران ب 5 حزيران عام 1967، وكان من اسبابها انه مصر اغلقت مضائق ايران في وجه الملاحه الاسرائيليه، ورغبه اسرائيل بشغلتين: بالسيطره على نهر الاردن وبتوسع على حساب الدول المجاوره، وتخوف اسرائيل من تنامي القوه العسكريه العربيه. وهون ركز على هاي الحروب. هلا بيجيني سؤال بالامتحان بالوزاره، مثلا المعركه اللي كان فيها رغبه اسرائيل بتوسع على حساب الدول العربيه المجاوره، شو اسمها؟ اسمها حرب ايش؟ حزيران. هيك بيجيك السؤال بالامتحان ايش الوزاري. فبالاسباب حرب حزيران مصر اغلقت مدى اقتران في وجه الملاحه الاسرائيليه، رغبه اسرائيل بتوسع على حساب الدول المجاوره، ورغبه اسرائيل بالسيطره على مياه نهر الاردن، وتخوف اسرائيل من تنامي القوه العسكريه العربيه. واستطاعت في سنه 67 اسرائيل تشن هجوم على ثلاث دول، على مصر وسوريا والاردن، ودمرت لهم القوه الجويه، واصبحت قوتنا العربيه من غير غطاء جوي. فظهر خلل واضح في العمليات العسكريه، فحققت علينا اسرائيل نصرا سريعا. هلا من نتائج حرب 67 هذول ركز عليهم بالامتحان كثير، انه اسرائيل اخذت الضفه الغربيه وغزه وسيناء والجولان، ونزوح عدد كبير من فلسطين لارض الاردن، خسائر ماديه وبشريه، انهار اقتصاد وتوقف التنميه وانخفاض الاستثمارات، وحاله من الياس والاحباط عند ايش؟ عند العرب. نتائج حرب 67 ركز عليها بالامتحان بالوزاره، ركز عليها كثير بالامتحانات التكميليه. هلا باجي للمعركه اللي بعديها اللي هي معركه ايش؟ الكرامه. وتعد معركه الكرامه اول نصر عربي على اسرائيل، اول نصر عربي على اسرائيل. ليش اول نصر عربي على اسرائيل؟ لانه احنا كنا خسرانين بحرب 48 وحرب 67، فلذلك معركه الكرامه تعد ايش؟ اول نصر عربي على ايش؟ على اسرائيل. هاي انا كطالب لازم اكون ايش؟ مركز عليها. وطبعا صارت ب 21 اذار 1968، وطبعا من اسبابها، طبعا من اسباب معركه الكرامه، انه في الساعه الخامسة والنصف من يوم الخميس، طبعا يوم الخميس، شنت اسرائيل هجوم على ايش؟ على ارض الاردن. شنت اسرائيل هجوم على ارض الاردن، بدها تدمر جيشنا وتدمر اقتصادنا الزراعي، وعندنا تحتل المرتفعات الغربيه، تحتل المرتفعات الغربيه. اذا بدها تدمر اول شيء الراج، بدها تدمر جيشنا، اسباب معركه الكرامه، بدها تدمر جيشنا وتدمر اقتصادنا الزراعي وتحتل المرتفعات الغربيه وتحطم الروح المعنويه. فكان من اسباب معركه الكرامه ان اسرائيل بتدمر جيشنا وتدمر اقتصادنا وتحطم الروح المعنويه وتاخذ المرتفعات الغربيه. وشنت علينا اسرائيل على ارض الاردن بال 68 عندنا من اربع محاور، شنت علينا هجوم من اربع محاور. طبعا انا كاتب لك اياهم المحاور مع شرحهم، طبعا احنا مش راح نطرق نسيت ايش النجوم، طبعا هي شرح تفصيلي للماده. المحاور الهجوم الاسرائيلي، اول شيء في عندي جسر الامير محمد المعروف باسم المثلث المصري. طب استاذ انا لازم اكون حافظها تفصيلا المحاور؟ اه استاذ، بالامتحان بالوزاره بفضل انك تكون المحاور حافظها بشكل تفصيلي، لانه ممكن يخربطك فيها. الجسر الثاني جسر الملك حسين اللي هو الشونه الجنوبيه الصدر، الجسر الملك عبد الله اللي هو عمان الشونه، وعندنا غور الصافي باتجاه طريق الكرك. طيب شوف كيف انا بحفظهم، جسر جسر جسر، في عندنا جسر الامير محمد اللي هو معروف باسم جسر دامية المثلث المصري، جسر الملك حسين الشونه الجنوبيه الصلط، بعدين بقول له في عندي جسر الملك عبد الله اللي هو عمان الشونه، وغور الصافي باتجاه طريق الكرك. طبعا هذا ركز عليه بالامتحان الوزاره هو، واهم شيء كمان بدي اركز على نتائج معركه الكرامه. من نتائج معركه الكرامه هزيمه الجيش الاسرائيلي وانسحب من ارض المعركه، انسحب من ارض المعركه، وعندنا طبعا تم تدمير عدد من الالياته والمعدات العسكريه، وقتل الجيش الاردني 86 شهيد، طبعا احنا قتلنا منهم 250. هلا بمعركه الكرامه بهم تكون انت حافظ، احنا قتلنا 250 جندي اسرائيلي بمعركه الكرامه، وهم طبعا استشهد من عندنا 86 شهيد و108 جرحى. نركز عليها، تركز عليها بالامتحان الوزاره. هلا بدي اخذ الحرب الاخيره اللي هي طبعا او الاثار النفسيه اللي تركتها لنا معركه الكرامه، مهم جدا، ارتفعت المعنويات عندنا وفشل الجيش الاسرائيلي في تحقيق مقاصده، وعندنا طبعا اللي هي حطمنا اسطوره التفوق الاسرائيلي بانه الجيش الذي لا يقهر. هلا بدي اخذ عن حرب اسمها حرب 20 رمضان اللي هي صارت ب 73، وكان سبب الحرب انه مصر وسوريا بدهم ياخذوا الاراضي اللي اخذتها منهم اسرائيل بسنه 67. اذا بدي اعيدها مره ثانيه، سبب حرب 20 انه مصر وسوريا بدهم ياخذوا الاراضي اللي اخذتها منهم اسرائيل بسنه 67، والخطه العسكريه التي وضعت في الحرب انه قامت مصر وسوريا بشن هجوم مفاجئ على اسرائيل، واسرائيل بتقوم بالاحتفال باعيادها، فاستطاعت مصر تدمير خط اسمه خط بيرليف، وخط بيرليف طبعا اللي هو طبعا اللي هو عباره عن تحصينات دفاعيه كانت سوتها اسرائيل على طول الساحل الشرقي لقناه السويس لمنع عبور القوات المصريه. من نتائج حرب 73 انه مصر دمرت خط بيرليف، وسوريا دخلت على المواقع الاسرائيليه في هضبه الجولان. تدخل مجلس الامن واصدر قرار رقم 338. ايش هو قرار 338؟ بعوده الاطراف المتحاربه لحدود 67، يعني زي ما كانك مصر وسوريا ما دخلتوا الحرب. بس ممكن يجيك سؤال بالامتحان، مين اللي اصدر قرار 338؟ هذا سؤال مهم، هذا سؤال وزاره، اللي اصدر قرار 338 اللي هو مجلس الامن. وطبعا في سنه 73 جيشنا الاردني وقف الى جانب مصر وسوريا، جيشنا الاردني مع القوات العراقيه وقف الى جانب ايش؟ الى جانب مصر وسوريا. فاستطاع جيشنا الاردني اول شيء عن طريق اللواء المدرع 40 من منع اسرائيل من تعزيز قواتها على الجبهتين السوريه والمصريه، ومنع اسرائيل من الالتفاف حول الجناح الايسر للقوات السوريه، ومنع اسرائيل من تطوير عملياتها الهجوميه. شوف عندي ثلاثه منع، منع منع منع، منع اسرائيل من تعزيز قواتها على الجبهتين السوريه والمصريه، منع اسرائيل من الالتفاف حول الجناح الايسر، ومنع اسرائيل من تطوير عملياتها الهجوميه بالتعاون مع قوات ايش؟ العراقيه، وحمل عاصمه ايش؟ دمشق. ممكن يجيك سؤال بالامتحان بالوزاره بحرب 20، كم دوله شاركت، كم دوله عربيه شاركت في حرب 20؟ اربعه، مصر وسوريا الرئيسيات واللي ساندهم الاردن وايش؟ والعراق. طبعا احنا سوينا الان مراجعه سريعه للدرس الاول من الوحده الثالثه، الان نروح ناخذ امتحان وزاري. طيب الان بدنا نحل احنا طبعا امتحان وزاري على الدرس الاول اللي هو من الوحده الثالثه، عشان تتعلم كيف بيجي السؤال بالامتحان ايش بالوزاره. ناخذ السؤال الاول، بحكي لي الحرب التي استطاعت فيها اسرائيل تدمير القوى الجويه للدول العربيه الثلاثه، شو اسم الحرب التي استطاعت فيها اسرائيل ايش؟ تدمر القوى الجويه للدول العربيه الثلاثه وتحقيق نصر سريع لما شنت هجوم على مصر وسوريا والاردن، شو اسمها؟ حرب ايش؟ حرب حزيران، حرب حزيران عام 1967. اذا شوف كيف انت صيغت السؤال، قال لك بالامتحان اسم الحرب اللي صار فيها كذا وكذا وكذا، اسم الحرب التي استطاعت فيها اسرائيل تدمير القوى الجويه للدول العربيه الثلاثه. شوف كيف نمط السؤال بالامتحان بالوزاره. هلا السؤال الثاني، بحكي لي كل من ياتي يعد من المحاور التي تضمنها الهجوم الاسرائيلي على ارض الاردن في معركه الكرامه معنا. طبعا اللي هي هسه بدنا ناخذ احنا المحاور. هلا المحاور بيقول لي غرصه في اتجاه طريق الكرك، صح، هذا محور. المثلث المصري جسر الامير محمد داميه، صح. مثلث عمان الشونه جسر الملك عبد الله، صح. هلا مين هي النقطه الغلط؟ النقطه الغلط جسر الامير محمد داميه باتجاه ايش؟ غور الصافي. شوف هنا شو لعب لك بالكلمه، هنا غير لك المحور، قال لك جسر الامير محمد باتجاه غور الصافي، لا، هي جسر الامير محمد المثلث ايش؟ المصري. فلذلك التي لا تعد من محاور الهجوم الاسرائيلي اللي هي جسر الامير محمد اللي هو باتجاه غور الصافي. شوف عشان انت تتمرن كيف بيجي السؤال بالامتحان بالوزاره. هلا سؤال رقم ثلاثة، هلا سؤال رقم ثلاثة بحكي لي المعركه التي تحطمت فيها اسطوره التفوق الاسرائيلي لاسرائيل ومقوله الجيش الذي لا يقهر، باي معركه؟ بمعركه الكرامه. سؤال رقم أربعة، الحرب التي كان على الجيش الأردني دور مهم في حماية العاصمة دمشق، مدى الجيش الأردني حمل عاصمة دمشق في أي حرب؟ في حرب 73. شوف نمط السؤال بالوزارة. طبعا احنا حطينا لك جميع الأسئلة زي ما حكيت لك إياها، الأسئلة الوزارية في بنك اسمه بنك النجوم للأسئلة الوزارية، دوسية كاملة فيها جميع أسئلة الوزارة. سؤال رقم خمسة، الحرب التي كان من نتائجها انهيار الاقتصاد ايش وتوقف التنمية. شوف انت كان حكالي الحرب التي كان من ايش؟ من نتائجها، التي كان من نتائجها حرب 67، حرب 67. سؤال رقم 6، الحرب التي استولت فيها اسرائيل على الضفه الغربيه وقطاع غزه وهضبه الجولان، استولت فيها اسرائيل ايضا، في عندي حرب ايش؟ حرب 67. حرب 67. سؤال رقم 7، اول شهيد اردني على ارض فلسطين، طبعا معروف يعني مثل هالعبادات، مؤتمر تم فيه مهاجمه المستعمرات الصهيونيه في منطقه بيسان، المؤتمر تبع مهاجمه المستعمرات الصهيونيه اللي هو مؤتمر قم في اربد، القوات التي استطاعت اجتياح المواقع الاسرائيليه في هضبه الجولان، قال لك بالامتحان اسم القوات اللي اشتغل ليش اللي دخلت على المواقع الاسرائيليه في اي منطقه، في منطقه هضبه ايش؟ الجولان، اللي هي ايش؟ القوات ايش؟ السوريه. هذا نمط ايش؟ وزاري، نمط وزاره. هلا في عندي السؤال الاخير، الحرب العربيه الاسرائيليه التي كان من اسباب قيامها تدمير اقتصادنا ايش؟ الزراعي في منطقه وادي الاردن. هلا مين باي معركه دمرنا فيها اقتصادنا الزراعي؟ معركه ايش؟ الكرامه. كان هدف اسرائيل انها تدمر ايش؟ اقتصادنا ايش؟ الزراعي في معركه ايش؟ الكرامه في عام 1968. احنا جبنا لك اياهم طبعا هذول الاسئله الوزاريه عشان تتدرب انت على الامتحان الوزاري. يعطيكم العافيه، يعطيكم العافيه. الان بدنا ناخذ احنا مراجعه سريعه للدرس الثاني من الوحده الثالثه اللي هو القدس والهاشميين. طبعا انا بهذا الدرس بدي اخذ عن مواقف الهاشميين تجاه القضيه الفلسطينيه، واول واحد بدي اخذه عن مواقف تجاه القضيه الفلسطينيه اللي هو الشريف الحسين بن علي. اول سؤال جينا بالنسبه للشريف الحسين بن علي، ما هو موقف الشريف الحسين بن علي من المؤامرات البريطانيه اليهوديه على ارض فلسطين؟ طبعا هاي صيغه الكتاب، صيغه الكتاب بيحكي لي موقف الشريف الحسين بن علي من المؤامرات البريطانيه اليهوديه على ارض فلسطين. خلينا نتعرف على النقاط الرئيسيه. هلا بالنسبه للنقاط الرئيسيه بهذا الدرس، موقف الشريف الحسين بن علي انه رفض الشريف الحسين بن علي اتفاقيه ساكس-بيكو وعد بلفور، رفض التجزئه والانتداب، رفض المشاريع التي لا تقود الى دوله عربيه، وفضل النفي على ان يفرط بالحقوق العربيه الاسلاميه. لاحظ انت بالنسبه للشريف الحسين بن علي في عندي ثلاث شغلات رفض. رفض رفض رفض رفض اتفاقيه ساكس-بيكو وعد بلفور، ورفض التجزئه والانتداب، ورفض المشاريع او المخططات التي لا تقود الى دوله عربيه، وفضل النفي على ان يفرط بالحقوق العربيه الاسلاميه. طب استاذ، السؤال بيجي كيف بيجي سؤال بالامتحان بالوزاره؟ بيجيك سؤال بالامتحان بالوزاره، مين اللي رفض اتفاقيه ساكس-بيكو وعد بلفور؟ الشريف الحسين بن علي. مين اللي رفض الانتداب والتجزئه؟ الشريف الحسين بن علي. مين اللي رفض المشاريع التي لا تقود الى دوله عربيه؟ الشريف الحسين بن علي. يعني بيجيك النقطه وبقول لك هاي النقطه لمين؟ لاي ملك هاشمي. هلا فلذلك انا بالنسبه لهي النقاط لازم انت تكون عارف انه هاي النقاط مثلا للشريف الحسين بن علي. والشريف الحسين بن علي طبعا تم التوقيع عليه على وثيقه البيعه، اهل فلسطين وقعوا له على وثيقه البيعه لانه كان صادق النوايا ومخلص وحريص على المقدسات. وبدي اياك تكون عارف الشريف الحسين بن علي توفي في عمان في عام 1931. طبعا الشريف الحسين بن علي بتعرفوه اللي هو طبعا ابو عبد الله الاول. الشريف الحسين بن علي هذا قائد الثوره العربيه الكبرى، اجي يزور ابن عبد الله الاول في ارض عمان في سنه 31، فتوفى في عمان، ولكن اندفن في المسجد الاقصى، اندفن في المسجد الاقصى. وانت كطالب لازم تكون عارف الشخص الوحيد المدفون في المسجد الاقصى اللي هو الشريف الحسين بن علي، الشخص الوحيد المدفون في المسجد الاقصى اللي هو الشريف الحسين بن علي. هلا في عندي النقطه اللي بعديها، النقطه الثانيه، بدنا ناخذ عن موقف الملك عبد الله الاول. موقف الملك عبد الله الاول، الملك عبد الله الاول له لقبين، له لقب الملك المؤسس، واللقب الثاني اللي هو لقب شهيد الاقصى، شهيد الاقصى. وكان له موقف من الحركه الصهيونيه. هاي سيره الكتاب بقول لك موقف الملك عبد الله الاول من الحركه الصهيونيه، ان الملك عبد الله الاول اول شيء حكى ما بدنا نتعامل مع اليهود، دعا الى عدم التعامل مع اليهود او بيعهم ارض وعقار، وكان يدعو العرب الى دعم صندوق الامه الفلسطيني. اتم وحده الضفتين، رفض اعطاء اليهود ممر الى حائط البراق، قاوم دعوات تقسيم فلسطين، ودافع عن فلسطين بحرب 48. وطبعا له مقولتين بس انا بدي اعيد لك اياهم مره ثانيه. هلا بالنسبه للملك عبد الله الاول حكى ما بدنا نتعامل مع اليهود وما بدنا نعطيهم ممر الى حائط البراق، دافع عن فلسطين بحرب 48، واتم وحده الضفتين بال50، وقاوم دعوات تقسيم ايش؟ فلسطين. وله مقولتين مشهورات، اول مقوله سادوا الى هناك واموت على اسوار القدس، وفي عندي المقوله الثانيه انه لقد اوصيت اهلي الى دفني الى جوار قبري ابي. طبعا عبد الله الاول طبعا كان مسلم يندفن جنب قبر ابوه اللي هو الشريف الحسين بن علي، طبعا الى ان ظروف القاهره طبعا حاله دون تنفيذ وصيته عبد الله الاول والملك طلال والملك حسين طبعا انا مدفونين في عمان، مدفونين في عمان. هلا بدنا ناخذ النقطه اللي بعديها اللي هو موقف الملك الحسين بن طلال. الملك الحسين بن طلال لما دفع عن القدس كان له ايش بعدين؟ بعد ديني وبعد قومي. ديني انه القدس امانه عربيه من دعاه الخليفه عمر بن الخطاب، هذا ديني، وقومي ما بيملك احد من العالمين العربي والاسلامي حق التصرف بها او التنازل عنها. فلذلك الملك حسين لما دفع عن القدس كان له بعدين بعد ديني وبعد ايش؟ قومي. وعندي النقاط الرئيسيه في دعم القضيه الفلسطينيه انا كطالب لازم اكون مركز عليها. هلا الملك حسين لما دافع عن القضيه الفلسطينيه كانت من ضمن انجازاته واحد اسس قانون الاعمار الهاشمي وشكل لجنتين، لجنه اعمار المسجد الاقصى ولجنه ملكيه، حط القدس على قائمه التراث العالمي، استثنى مدينه القدس من قرار فك الارتباط، وحكى الملك حسين احترم الدور التاريخي للرعايه الهاشميه للمسجد الاقصى. اذا الملك حسين لما دافع عن القدس حط اول شيء اسس قانون الاعمار الهاشمي وشكل لجنتين، واحده لاعمار المسجد الاقصى بال54 والثانيه لجنه ملكيه بال71، بعدين حط القدس على قائمه التراث العالمي واستثنى القدس من قرار فك الارتباط، وحكى احترم الدور التاريخي طبعا للمسجد الاقصى، ورد ذلك في اتفاق السلام اللي عقد الاردن مع دوله الاحتلال الاسرائيلي بسنه ال94. هلا هاي الشغلات الرئيسيه بالنسبه للملك ايش؟ حسين. باجي عندنا الملك حسين ليش سوى لنا لجنه ملكيه عشان تصدر مؤلفات ونشرات توعيه وتثقيف توضح السياسات الاسرائيليه؟ وبيجيك سؤال بالامتحان بالوزاره، مين اللي سوى؟ مين هي الجهه التي تصدر مؤلفات ونشرات؟ الجهه التي تصدر مؤلفات ونشرات اللي هي ايش؟ اللجنه الملكيه. هلا الملك حسين استثنى القدس من قرار فك الارتباط، ليش الملك حسين استثنى القدس من قرار فك الارتباط؟ عشان الاردن يضل ماسك المؤسسات الحكوميه في مدينه ايش؟ القدس. وبيجيك سؤال بالامتحان شو اسم المدينه اللي استثناها الملك حسين من قرار فك الارتباط بسنه 88؟ طب طالب بيسال ايش يعني قرار فك الارتباط؟ استاذ احنا كنا مرتبطين مع الضفه الغربيه في مشروع اسمه وحده الضفتين من عام 1950 ولغايه 1988. هلا في سنه 88 الملك حسين اعلن قرار فك الارتباط مع طبعا مع الضفه الغربيه، ولكن استثنى مدينه واحده اللي هي مدينه القدس، ليش؟ عشان الاردن يضل ماسك المؤسسات الحكوميه في مدينه ايش؟ القدس. وهذول ركز عليهم بالامتحان الوزاره. هلا في عندي النقطه اللي بعديها بدي اخذ عن موقف الملك عبد الله الثاني. والملك عبد الله الثاني هو بيكون عندنا صاحب الوصايه وخادم الاماكن ايش؟ المقدسه. صاحب الوصايه وخادم الاماكن المقدسه، وطبعا له 8 نقاط والطلاب طبعا عفوا. هلا في عندي الملك عبد الله الثاني طبعا موقف اتجاه القضيه الفلسطينيه بتركز موقفه ب 8 نقاط. بدنا نركز على النقاط الرئيسيه، واحد شكل الصندوق الهاشمي ركز عليها بال 2007، بعدين سوى مشاريع اعمار داخل المسجد الاقصى، أكد على ارتباط مفهوم الوصاية الهاشمية، أكد مفهوم الوصاية الهاشمية، استصدر قرارات بالدين الاحتلال الإسرائيلي، بدون ركز عليهم. بعدين كان يتواصل بشكل دائم مع أهل القدس، يعني لو جاك سؤال مين كان يتواصل بشكل دائم مع أهل القدس؟ الملك عبد الله الثاني. هلا في عندي تشكيل مجلس الكنائس الأردني، رمم القبر المقدس، مين اللي رمم القبر المقدس في كنيسة القيامة؟ طبعا الملك عبد الله الثاني، ورسخ مفهوم الحرم الشريف في المنظمات ايش؟ الدولية. مين اللي رسخ مفهوم الحرم الشريف في المنظمات الدولية؟ الملك عبد الله الثاني. بدي أنا أكون كطالب عارف إنه هذول النقاط الثمانية، هذول النقاط الثمانية هم اللي الملك عبد الله الثاني، تجيني نقطة من هاي النقاط بقول لك هاي نقطة لأي ملك من الملوك ايش؟ الهاشمي. من جوانب في عندي سؤال بعده، هلا في عندي مشاريع اعمار سواها الملك عبد الله الثاني، هلا عشان تكون انت عارف شو الفرق بين هذا السؤال وهذا السؤال. هنا موقف الملك عبد الله الثاني في حمايه المقدسات الاسلاميه والمسيحيه، هنا المشاريع اللي سواها، من ضمن المشاريع اللي سواها الملك عبد الله اعاده منبر صلاح الدين بال2007. صار عندي تاريخين بال2007، الصندوق الهاشمي ومنبر صلاح الدين بال2007، الصندوق الهاشمي واعاده منبر صلاح الدين تنتين بال2007. رمم الحائط الجنوبي والشرقي ورمم مرافق المسجد الاقصى، هذول انت كطالب لازم تكون عارفهم. هلا في عندي تعريفين، هل دول تعريفين؟ ركز لي بس على الصندوق الهاشمي، انه تاسس بال2007 واتفاقيه الوصايه الهاشميه صدرت بال2013، ركز عليها عشان انك ترجع بشكل سريع، وانعقدت في عمان بين الملك عبد الله الثاني ورئيس دوله ايش؟ فلسطين. هذول تركز عليهم النقاط ايش الرئيسيه بهذا الدرس، ويعطيكم العافيه. الان بدنا ناخذ امتحان قصير على الدرس الثاني طبعا من الوحده الثالثه عشان تعرف كيف بيجي الاسئله بالامتحان ايش الوزاره. شوف السؤال الوزاري الاول بحكي لي اللجنه التي كانت محور نشاطها في اصدار مؤلفات ونشرات لفتح السياسات اليهوديه، مين هي اللي كانت تصدر مؤلفات ونشرات؟ اللي هي اللجنه ايش؟ الملكيه. اللي هي اللجنه الملكيه. بس اشوف كلمه مؤلفات ونشرات الجواب عندي ايش؟ اللجنه الملكيه. سؤال رقم 2 بحكي لي الملك الهاشمي الذي تم في عهد تشكيل مجلس الكنائس الاردني، مين اللي تم في عهد تشكيل مجلس الكنائس الاردني؟ تفرج على صيغه الوزاره بيقول لك بالامتحان الملك كذا اللي سوى هاي النقطه، اي ملك من الملوك هذول؟ في عندي الملك ايش؟ عبد الله الثاني. الصندوق الذي دعا الملك عبد الله الاول بن حسين، طبعا الملك عبد الله الاول بن حسين لدعمه، مين هو اسم الصندوق الذي دعا اليه الملك عبد الله الاول، مش عبد الله الثاني، عبد الله ايش الاول، الى دعمه، اللي هو صندوق الامه ايش؟ الفلسطيني. وهذا سؤال وزاري اجى بالصيف، سؤال وزاري 22. هلا السؤال بعده بحكي لي مين القرارات السياسيه التي تنم على اهتمام الملك حسين بالقدس؟ فهمت علي؟ يعني الملك حسين كيف دعم طبعا مدينه القدس؟ شكل لجنه ايش؟ الملكيه لشؤون القدس، رفض اعطاء اليهود ممر الى حائط البراق، سكر الصندوق الهاشمي، تم وحده الضفتين، طبعا اللي هي تشكيل ايش؟ اللجنه الملكيه، تشكيل لجنه ايش؟ الملكيه. سؤال رقم 5 الملك الهاشمي الذي اطلق عليه صاحب الوصايا وخادم الاماكن المقدسه، وهو من ضمن الاسئله الوزاريه السابقه، طبعا الملك عبد الله ايش الثاني، الملك عبد الله الثاني. هلا في عندي سؤال بعده، سؤال 6 المدينه التي تم استثناءها من قرار فك الارتباط، قبل شوي شرحناها، المدينه التي تم استثناءها من قرار فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفه الغربيه في سنه 88، طبعا هي مدينه ايش؟ القدس، مدينه القدس. المدينه التي تم توقيع فيها على اتفاقيه الوصايا الهاشميه، اتفاقيه الوصايا الهاشميه اللي صارت بال2013 اللي هي في مدينه ايش؟ عمان، في مدينه عمان. سؤال رقم 8 الملك الذي رفض اعطاء اليهود ممر الى حائط البراق، مين اللي رفض اعطاء اليهود ممر الى حائط البراق؟ عبد الله ايش؟ الاول، عبد الله الاول. الان في عندي السؤال بعده، من القائل لا اقبل فلسطين ان تكون لاهلها العرب ولا اقبل تجزئه؟ اللي ما كان يقبل التجزئه ولا الانتداب بتذكرها الشريف الحسين بن علي، الشريف الحسين بن علي. من القائل سأذهب الى هناك واموت على اسوار القدس؟ طبعا هاي مقوله مشهوره، سأذهب الى هناك واموت على اسوار القدس، قالها الملك عبد الله الاول. وطبعا هذول كلياتهم الاسئله الوزاريه، طبعا حطينا لك اياهم بتسجيل بنك النجوم للاسئله ايش؟ الوزاريه. فانت عشان تتعلم كيف بيجي السؤال بالامتحان ايش؟ بالوزاره. ويعطيكم الف عافيه.